ادفع اذهب انزل امهل القت اتمم امسك اصبر اركض احسن يعظم اقتل يغفر تسمع يدخلكم نقصص زلتم قلتم لكنتم طبتم.